إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نقف عن مواصلة السلسلة التي بدأناها من خروج الروح وموت الإنسان، لأن ما يحصل اليوم عند المسجد الأقصى وفي بيت المقدس أعظم من أن نمر عليه مرور الكرام. الشعب الذي يدافع عن ذلك المسجد الآن يجوع، والآن يحاصر، العالم كله ضده، كل العالم إما مشارك بالجريمة أو متفرج عليها، وجريمتهم أنهم اختاروا الإسلام دينا، أنهم رضوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أنهم قبلوا أن يختاروا هذا الدين، فكان جزاؤهم أن يجوعوا وأن يحاصروا وأن يقتلوا، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الشعوب اليوم مسؤولة، والحكومات كلها، عن هذه الجريمة النكراء، كما حوصر أهل الإسلام في بداية الدين وبداية الدعوة، فهم على مر الأزمان والعصور وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله، أوقفوا الإمدادات، أوقفوا الأموال، أوقفوا الطعام والشراب. لما؟ حتى ينفضوا، حتى يبتعدوا عن هذا الدين، وحتى ينفضوا عن اتباع ملة إبراهيم حنيفا، وحتى ينقطعوا عن الجهاد في سبيل الله. أوقفوا الإمدادات. وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. مساكين لا يعلمون أن لله ملك السماوات والأرض، ما يدرون أن المال بأيدي الناس اختبار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مليارات رموها على حروب قريبا أدوها، دفعوا فيها مئات المليارات، أين ذهبت الآن وأين راحت؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الحرب اقتصادية أكثر مما هي عسكرية اليوم، أموال تنفق لتصد عن سبيل الله. ما الذي سيحصل؟ اسمع. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ها هم رؤساء ودول الغرب اليوم يقولون ما فعلناه كان خطأ فادحا، وما أنفقناه ذهب هباء منثورا. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. تقولون، والبعض ربما يضمر في نفسه، ما لنا دعوة في المسجد الأقصى، للبيت رب يحميه كما قال أهل الأوثان. يقول بعضهم ربما حنش علينا وفلسطين، ما وقفوا معنا في الغزو ما نقف معهم الآن، وكأن القضية عنصرية، وكأن القضية وطنية، القضية مسجد أقصى، أولى قبلتنا، ديننا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد إن كان في القلب إيمان، فإنه يتعلق بالمسجد الأقصى. إن كان القلب فيه قرآن وتعلق بسنة سيد الأولين والآخرين، إن كان قرأ سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إن كان العقل فهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قلوب أهل الإيمان ترتبط بذلك المكان، قلوب أهل التوحيد معلقة بشد الرحال إلى ذلك المسجد، لكن أهل الدنيا عن هذا غافلون. نعم نحن كما يقول البعض ما علينا من فلسطين، لسنا مسؤولين عنهم، لكن علينا من كافرين ومسؤولين عن كافرين، وأموال خزينتنا كلها لعواصف تحدث في أمريكا. أي عقول هذه؟ وأي قلوب نفد منها الإيمان؟ وأي شعور لا يشعر بالمؤمنين اليوم؟ القضية ليست حماسا وليست عاطفة هوجاء، كلا وربي، إنه قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه قول الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اليوم إخواننا أولياؤنا أحبابنا في فلسطين أطفالا كانوا أو شيوخا أو رضع أو نساء أو عجائز، كلهم يموتون جوعا يجوعون. لما؟ لأنهم اختاروا هذا الدين، لأنهم اختاروا القرآن والسنة، لأنهم اختاروا الإسلام دينا. الإسلام اليوم عند الغرب إسلام آخر، إسلام بديل، إسلام ليس الذي تقرأه في سورة الأنفال والتوبة وبعض السور، لا، الإسلام الذي يريدونه اليوم إسلام كما يسمونه لا فرق بينه وبين غيره من الأديان، أن تصلي وتحمل الصليب وتسجد للوثن هذا نفس الشيء، لا فرق بين هذا وهذا، أن تعبد الله أو تعبد الشجر أو تعبد البقر كلنا سواء. هذا دين جديد يريدون أن يفرضوه على البشرية، وخسئوا والله، إن أهل التوحيد سيبقون على توحيد الله جل وعلا، وسوف يظلون يعتبرون أن الضالين هم النصارى والمغضوب عليهم هم اليهود، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سوف يرددونها ويفهمونها ويعقلونها رغما عن أنوف ساسة الكفر وأئمة الضلال مهما فعل أئمة السوء بأن صوروا للناس أن الإسلام تغير وأن القرآن تبدل وأن الدعاء لا يحل على أهل الكفر والأوثان وأن الجهاد فقط هو جهاد النفس، وانقضى زمن الجهاد ومضى زمن ذروة سنام الإسلام وذهب قضية الشهيد في سبيل الله، ذهبت أدراج الرياح. هؤلاء خسئوا وسيعلمون أن الناس سيلفظونهم وسيعلمون أن الناس قد كشفوا عوراتهم، فهم لا يبحثون إلا عن الدينار والدرهم، يلبسون الدين ويغيرونه كما فعلت بنو إسرائيل، كما قال الله فيهم: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، وقال الله فيهم: لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أنزلها الرب في من؟ في علماء بني إسرائيل الذين بدلوا الدين وصوروا للناس الحق باطلا والباطل حقا، علموا الناس أن لا فرق بين الإيمان والكفر ولا التوحيد والشرك. عبد الله، القضية مرتبطة بالدين، ليست القضية أشجار في فلسطين، لا والله، وليست القضية أحجار، لا والله، ليست القضية ترابا، لا والله، ولا جنس من الأجناس، كلا وربي، القضية دين الله جل وعلا. من أراد دين الله فليتبع أوامر الله ولنشد الرحال، إن لم نكن بأجسادنا فعلى الأقل بأموالنا دفاعا عن ذلك المسجد، إن لم نستطع أن نقاتل في سبيل الله دفاعا عن بيت الله وعن المسجد الأقصى الذي سيقاتل في حماه عيسى بن مريم، وسينزل الله عيسى في آخر الزمان، وسيسير الله جيش الموحدين وأهل الإيمان ليطهروا تلك البقعة من أهل الأوثان. بل إن بعض الأشجار وبعض الأحجار خير من بعض البشر، فسوف ينطق الله الحجر والشجر وسيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، هذا خير من كثير من البشر وخير من كثير ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن قلوبهم مع يهود، لكن نفوسهم تتنفس بأنفاس النصارى وتأكل بطعام يهود وعلى موائد يهود. عبد الله، القضية خطيرة. أين أموالكم؟ أين زكواتكم؟ أين صدقاتكم؟ يجوز إعطاء الزكاة، بل يجوز تعجيلها من الآن، ولنحث الأمة كلها، إن لم يكن في الحكام خير فإن الشعوب مسؤولة، وإن الناس مطالبة، وإن دينارك ربما يؤدي شيئا، وربما يحمي أسرة، وربما يبقي أمة بلا فتنة. إن الذين فتنوا المؤمنين، أي فتنة أعظم من هذه؟ فتنة التجويع، فتنة التعطيش، فتنة الحصار. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. من الناس من هو مشارك بالحصار أصلا، ومنهم بقلمه يشارك، ومنهم بلسانه يشارك، ومنهم من يمنع أهل الإيمان عن مساعدة بعضهم بعضا وعن إنفاقهم في سبيل الله. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هو لا يتصدق ولكن فالح فقط في الاستهزاء، فالح فقط في إثارة الشبهات، هو جيد فقط في قطع الطريق على أهل الإيمان من قطاع الطرق، هو والعياذ بالله مع المنافقين سواء، لا فرق بينه وبينهم. المنافقين يصلون ويحجون ويذكرون الله، لكن القلب ليس مع أهل الإيمان، القلب موالي أهل الكفر، أما الظاهر فهو مؤمن، فهو في الدرك الأسفل من النار. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا لما قلنا أن الحرب اقتصادية وأن المقاطعة تنفع، أرأيتم ماذا صنعت المقاطعة بإخواننا؟ أرأيتم ماذا صنعوا بإخواننا؟ أرأيتم كيف يحاصرونهم ويقاطعونهم؟ كلمتهم واحدة، لم يخرج قسيس من قساوستهم فيقطع عليهم الحصار ويمنع عنهم المقاطعة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، كلمتهم ضد الإسلام واحدة وضد المسلمين واحدة. هل تفرق النصارى ضدنا؟ كلا وربي. هل تفرق اليهود والنصارى؟ كلا وربي. كلهم أمة واحدة ضد أهل الإيمان. متى نكون مثلهم؟ أمة واحدة ضد الكفر وأهله. إلا تفعلوه، أي تكون أمة واحدة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أخي الكريم، الحادثة ينبغي ألا تمر. وإن سقط النظام الإسلامي في فلسطين وجاء مكانه النظام العلماني مرة أخرى، فهي نكبة ونكسح في رقابنا وفي قلوبنا ستبقى، ووصمة عار ستظل على أمة الإسلام لما رأوا إخوانهم وتخلوا عنهم أمام العالم. ماذا سنفعل؟ ماذا سنصنع؟ إن الحكام مسؤولون أمام الله، وكلهم سيقفون بين يدي الله، لكن كل نفس بما كسبت رهينة. أنت أيضا ستقف، مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لو خسر المسلمون في هذه المعركة ستتلوها معارك أخرى، ربما سنخسر فيها، لأن هذه المرحلة حاسمة. ها هم المسلمون اختاروا الإسلام والعالم ينظر، هل سينجح الإسلام أم لن ينجح؟ فعلوها في الجزائر، فلما وصل المسلمون قضوا عليهم، يفعلونها في بعض البلاد، فإذا وصل الإسلام حلوا المجالس، فالديمقراطية عندهم لعبة يلعبون بها، لكنها لن تكون في صالح الإسلام والمسلمين. قد يستفيدون منها مراحل، ولكنهم إذا حكموا وإذا غلبوا فلا ديمقراطية ولا عدالة. ها هي مئات الملايين كانت تنفق على حكومة فلسطين من كل العالم، ولا سائل عنها، ولا أحد يحاسب، ولا أحد يسأل أين تذهب هذه المليارات. لكن لما وصل المسلمون إلى سدة الحكم فلا دولار ولا يورو، لكن للأسف ألا يكون هناك دينار أو ريال. إخواني الكرام، كلنا مسؤولون. دينارك ستسأل عنه، طعامك ستسأل عنه، ما تملك ستسأل عنه، أما ما يملكه غيرك فهم مسؤولون. كل نفس بما كسبت رهينة، سوف تسأل عن الدينار من أين اكتسبته وفيما انفقته. وسبق درهم 100,000 درهم، رجل لا يملك إلا درهمين فأنفق نصف ماله، أنفق درهم. ورجل يملك أموالا كثيرة فأنفق من عرضها، فسبق الدرهم 100,000. والقضية ليست بالكثرة ولكنه الإخلاص، من يخرج وأين يخرج وفيما يخرج. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.